الدرس السابع والعشرون. اقرأ. كيف تقضي يومك؟ في كل يوم أستيقظ في الفجر فأصلي صلاة الفجر، ثم أفطر وأستعد للذهاب إلى المدرسة عند شروق الشمس. تنتهي الدراسة في الساعة 12 ظهرا، فأعود إلى السكن بالحافلة مع الطلاب، ثم أصلي صلاة الظهر وأتناول طعام الغداء، ثم أستريح أو أنام وقتا قليلا، ثم أصلي صلاة العصر، ثم أذاكر دروسي، وفي بعض الأيام أرجع إلى المدرسة في الساعة 4 مساء للنشاط الرياضي، وبعد غروب الشمس أصلي المغرب، ثم أذاكر دروسي وأعمل واجباتي المنزلية، ثم أصلي صلاة العشاء ثم أنام. أما في يوم الخميس، وهو اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع، فأغسل ملابسي في الصباح وأزور أصدقائي في المساء. وفي يوم الجمعة، وهو اليوم الثاني من عطلة الأسبوع، أغتسل وألبس الملابس النظيفة استعدادا لصلاة الجمعة. أحاول أن أذهب قبل إقامة الصلاة بساعتين حتى أقرأ شيئا من القرآن الكريم وأستمع إلى الخطبتين.